الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي أي سنة كانت غزوة أحد؟ السنة الثالثة من الهجرة. أحسنت. وفي أي سنة كانت غزوة بدر الموعد؟ الرابعة. أحسنت، في الرابعة. لماذا سميت غزوة بدر الموعد؟ أحسنت، صحيح، لأن أبا سفيان ومعه لما انصرفوا من غزوة أحد قالوا موعدنا بدر للعام القابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هو بيننا وبينك موعد. أحسنت. ولماذا سميت غزوة الأحزاب بهذا الاسم؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. الاجتماعي أحزاب متفرقة على حرب المسلمين، قريش وغطفان واليهود. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ أبو الوليد بن شحات الحلبي رحمه الله تعالى: حجاب حج دومة والتالية مصطلق كون الصيفة جغيرية، غابة في الست بنو لحيان والصد ثم بيعة الرضوان، ظهار الاستسقى الخسوف وعرف بالسبع خيبر وسم والصفا، صفية وانبى حبيبة نقد عنها النجاشي مهرها معها ورد، من قد بقي في عمرة القضى نكح ميمونة وذاك في الإحرام. نعم، صح. أحسنتم، أهدى لهم. أحسنتم، بارك الله فيكم. لا يزال الناظم يذكر حوادث السنة الرابعة. قال: حجاب، لا خلاف أن الأمر بالحجاب نزل صبيحة دخوله بزينب رضي الله عنها، وفي وقت دخوله بها خلاف، وتقدم أن ابن القيم وابن كثير قرر أنه كان في السنة الخامسة، قيل في الثالثة وقيل في الرابعة وقيل في الخامسة، هو الذي رجحه ابن القيم وابن كثير. قال: حج في هذه السنة الرابعة على ما ذكره الناظم فرض الحج لمن استطاع إليه سبيلا، واختلف في سنة فرض الحج من السنة الرابعة إلى العاشرة، كل ذلك قيل به، والقول بأنه كان في سنة تسع نماه ابن تيمية إلى الأكثر، ويدل له أن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أن هذه الآية نزلت لما قدم وفد نجران، وكان قدومهم سنة تسع. وقيل فرض الحج سنة ست، وقال به كثير من العلماء، لأن قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله نزل بالحديبية باتفاق، وكانت الحديبية سنة ست. وأجاب الأولون بأنه ليس فيها فرض الحج، وإنها فيها الأمر بإتمامه، والأمر بالإتمام لا يستلزم وجوب الابتداء. قال: دومة، دومة الجندل معروفة إلى اليوم بهذا الاسم في منطقة الجوف، وكان يعرض فيها الظلمة، كانوا يعرضون للذين يقدمون من الشام بتجارتهم إلى المدينة، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في سوقهم، فلما تسامعوا بقدومه صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضعهم لم يلقى أحدا، ورجع بعد أن أقام بها أياما لم يكن فيها قتال. قال: والتالية، أي السنة الخامسة، مصطلق. بدن المصطلق بطن من خزاعة، وتسمى هذه الغزوة غزوة بني المصطلق نسبة إليهم، وتسمى غزوة المريسيع نسبة إلى ماء لهم في تلك المنطقة يقال له المريسيع، وقد لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. مصطلق إفك، الإفك هو الكذب الفاحش الذي خاض فيه المنافقون في عرض الصديقة الطاهرة عائشة رضي الله عنها وعمن ترضى عنها، فبرأها الله بآيات تتلى في كتابه في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقد أجمع العلماء على كفر من رماها بما برأها الله منه: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وكانت في قفولهم من غزوة بين مصطلق، قال اصطفى جويرية، جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت من سبي بني المصطلق، وكانت وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها على نفسها، بمعنى أنها تدفع مالا منجما وتعتق. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فأعتق بتزوجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. قال غابة في الست. غزوة الغابة وتسمى غزوة ذي قرد، ذكر الناظم أنها كانت سنة 6، والذي رجحه ابن القيم والحافظ ابن حجر أنها كانت قبل خيبر 3 ليال، أي بعد الحديبية، وقد جزم بهذا البخاري. وأما أصحاب المغازي فيذكرون أنها كانت قبل الحديبية، والأول أصح لما في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه قال: فرجعنا أي من غزوة ذي قرد إلى المدينة، فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. غار عيينة بن حصن على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار، وأخذوا امرأته، فكان أول من نذر بهم أي علم بهم سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، يعني اللئام، واسترجع عامة ما كان في أيديهم. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان، فلحقوا سلمة بن الأكوع واسترجعوا اللقاح، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء هناك يقال له ذو قرد، فنحر لقحة مما استرجع، واللقحة هي الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة، وقام هناك يوم وليلة ثم رجع إلى المدينة، ولذا سميت غزوة ذي قرد. قال غابة في الست. بنو لحيان. غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني لحيان، وكانت هذه الغزوة ليأخذ بثأر بعث الرجيع. بعث الرجيع 10 من الصحابة بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا، كان عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، فسمع بهم بنو لحيان من هذيل، وكانوا قريبا من 100 رجل، فقتلوا من قتلوا من الصحابة، وأسروا من أسروا، وباعوا خبيبا وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما لقريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوة، غزوة بني لحيان، ليأخذ بثأر بعث الرجيع، فتحصنوا في رؤوس الجبال، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، ولم يكن قتال. والصد يعني صد النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، وكان ذلك في هذه السنة 6، فخرج في 1000 ونيف من أصحابه رضي الله عنهم، وصدته قريش عن دخول مكة، وحصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وعلى أن من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بغير إذن وليه رده، ومن أتى قريشا لم يردوه. وعلى أن من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة ودخلت في حلف نبينا صلى الله عليه وسلم، وتواثبت بنو بكر ودخلت في حلف قريش. وعلى أن يرجع عامه هذا، فإذا كان العام القابل دخل بسلاح الراكب السيوف في القرب، وكان هذا الصلح فتحا مبينا كما قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من أول الإسلام إلى صلح الحديبية هذه 19 سنة، كانوا في الصلح 1300 أو 1400 أو 1500 وكلها في الصحيحين، يعني كانوا بين هذه الأعداد. ثم بعد سنة ونصف فقط فتحت مكة وكانوا 10,000، وهذا يدل على أهمية الأمن في الدعوة إلى الله، وأن الإخلال بأمن البلد يرجع بالدعوة إلى وراء سنوات. قال: والصد. ثم بيعة الرضوان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إلى مكة للتفاوض مع المشركين في أمر عمرته صلى الله عليه وسلم، في أمر عمرته صلى الله عليه وسلم. ونقل إلى المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتل، وسبحان الله ما نزل وحي بتكذيب هذه الإشاعة حتى تتم هذه البيعة التي رضي الله عن أهلها وزكى قلوبهم. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على القتال، وتسمى هذه البيعة بيعة الرضوان. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وبعد البيعة خرج عليهم عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله: ظهار. ذكر الناظم أن في هذه السنة ظهر أوس بن الصامت رضي الله عنه من خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وفيها وفي زوجها لما قال لها: أنت علي كظهر أمي، أنزل الله تعالى صدر سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، الآيات. قال: ظهار الاستسقاء. استسقى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء، فأصاب المسلمين عطش شديد، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه ودعا، فما رد يديه صلى الله عليه وسلم من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا، فأثعم السيل الوادي فشرب الناس وارتووا. هذا الخبر مشهور في كتب السيرة، لكن ليس في خبر استسقائه صلى الله عليه وسلم تعيين السنة ولا تعيين الغزوة. وذكر الناظم تبعا لجماعة من نقلة السيرة أنها كانت في السنة 6، ويذكر أهل السير أنها كانت في رمضان من السنة 6. قال: ظهار الاستسقاء الخسوف. جزم مغلطاي في سيرته المختصرة بخسوف القمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خسوف القمر، ولم يثبت ذلك في خبر مرفوع، لكن ذكره بعض من كتب في السيرة. وفي المسند للشافعي عن الحسن البصري أنه قال: خسف القمر وابن عباس رضي الله عنهما أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتين، ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لكن هذا الخبر أيضا لم يثبت، ثم هو ليس نصا في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف القمر. إذن ذكر بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لخسوف القمر، وأما صلاته لكسوف الشمس فثابت في الصحيحين. قال في السبع خيبر، في السنة السابعة من الهجرة كان فتح خيبر، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد صلح الحديبية مكث بالمدينة 20 ليلة أو قريبا من ذلك، ثم خرج غازيا إلى خيبر، وكانت خيبر مجمعا لبقايا من أجلوا من المدينة، وكان فيها كبراء بني النضير وقد نصره الله عليهم. وفي سورة الأحزاب بشرى بفتح خيبر، أين تجدونها؟ أحسنت أحسنت، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، هي خيبر. وأيضا في سورة الفتح ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، هذه إشارة إلى مغانم خيبر. وقد حصل خبر لطيف بعد فتح خيبر للحجاج بن علاط، وذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. فرجع إلى مكة، وأهل مكة لا يعرفون شيئا من أمر إسلامه، لكنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر، ويريدون أن يعرفوا ما الخبر، هل انتصر على يهود خيبر أو لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يقول ما شاء، فأتى امرأته حين قدم فقال: اجمعي لي ما كان عندك من المال، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، ففشى ذلك في مكة فانقمع المسلمون وفرح المشركون فرحا عظيما، وبلغ الخبر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فعقر وجعل لا يستطيع أن يقوم، ثم أرسل غلاما إلى الحجاج بن علاط فقاله: ويلك، ما جئت به وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت به. قال الحجاج بن علاط لغلام العباس: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخلو لي في بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره. فجاء غلامه فلما بلغ الدار قال: أبشر يا أبا الفضل. فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه، فأخبره ما قال الحجاج، فأعتقه العباس فرحا بهذا الخبر. ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم وجرت سهام الله عز وجل في أموالهم، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه، وأخبره بالخبر. وقال: لكني جئت لمال كان لي هنا، أردت أن أجمعه فأذهب به، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول ما شاء فأذن لي في ذلك، فأخفي عني 3 ثم اذكر لقريش ما بدا لك. فجمع الحجاج بن علاط أمواله، فلما خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر العباس أهل مكة بالخبر، فرد الله ما كان بالمسلمين من الحزن، رده في قلوب المشركين. قال رحمه الله: وسم لما فتح صلى الله عليه وسلم خيبر، بعد أن فتح خيبر أهدت امرأة من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة وضعت فيها السم، والخبر في الصحيحين، وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري معلق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. قال الناظم: والمصطفى من ساد كل السادة، ضم إلى النبوة الشهادة. والمصطفى من ساد كل السادة، ضم إلى النبوة الشهادة. قال: واصطفى صفية، اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي لنفسه من سبايا خيبر وأسلمت، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، وأم حبيبة نقد عنها النجاشي مهرها معها. أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب، كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها قبل صفية، وقد نقد مهرها النجاشي لأنها كانت ببلاد الحبشة، فالنجاشي هو الذي دفع مهرها وكان 400 دينار. ورد من قد بقي، رد النبي صلى الله عليه وسلم من كان بقي من المهاجرين، ورد رد النجاشي من كان بقي من المهاجرين في الحبشة وهم جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر. قال: في عمرة القضاء نكح ميمونة وذاك في الإحرام صح. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء بعد خيبر، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر أقام بها إلى شهر ذي القعدة، فخرج في هذا الشهر معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها، فسار حتى بلغ مكة فأتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته. قال: في عمرة القضاء نكح ميمونة، هي آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. قال الناظم: وذاك في الإحرام صح. يختار الناظم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، ودليله ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، لكن في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. ولهم عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أجوبة، أصحها أنه معدود من أغلاط الثقات، أنه معدود من أغلاط الثقات. وقد ورد عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكنت الرسول بينهما. إذن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة، وأبو رافع الذي كان الرسول بينهما يقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فيقدم قولهما على قول ابن عباس رضي الله عنهما، خصوصا أنه وقتها كان رضي الله عنه دون سن البلوغ. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.